لفظا، لكن معناه واعطينا انه لا يمكن ان ينال بالاستنباط والرأي والاجتهاد، فيمكن اخذه عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واعطينا هذا القول عننا ان لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطي جوامع الكلم، فاقتصر الايمان اجزاء الايمان كلها بثلاث نقاط او بثلاث خصال، فهذا له حكم الراي او كانه مرفوع. قال رحمه الله تعالى بسند متصل، اخبرنا حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد البغلاني، قتيبة بن سعيد ابو رجاء البغلاني الثقفي، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة من رجال الستة. قال حدثنا الليث بن سعد امام اهل مصر، وتقدم ترجمته امام اهل، وكان افضل الناس اثر الاثرياء في مصر، وقال انه كان له مركبان، مركب لاهله ومركب للدور، وكان يعني دخله يقال ترجمته 80,000 دينار، 80,000 دينار، دينار واحد كي يشتري ايام ذاته ما شاء الله، ولم تجب عليه الزكاة كل سنة، كل سنة يدور عليه الحول وما في في في في يدي شيء، ينفقوا ما يجب عليه الزكاة، لأنه ما يدخل شيء، ينفقوا. قال الليث على يزيد بن ابي حبيب، يزيد بن ابي حبيب ابو حبيب اسمه سويد النصري من الطبقة الخامسة، عن ابي الخير مرتد بن عبد الله اليزني من الطبقة او من الفقهاء المصريين من الطبقة الثالثة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنه من نزل مصر، فهذا الاسناد من لطائفه انه مسلسل بالمصريين او الى اخره، فقتيبه سكن مصر فتره، وكذلك ايضا من لطائفه ان فيه احد الفقهاء المشهورين وهو الليث بن سعد، وهو ايضا مسلسل بالفقهاء، ليث ويزيد وابو الخير كلهم يعني فقهاء، وفيه رواية تابعي عن تابعي يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير، وفي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ايضا من الصحابة الذين كانوا اكثر الرواية، ويقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر حديثا عنه مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فانه كان يكتب ولا اكتبه، بهذا امتاز، لكن من حيث الاداء اختلف، ابو هريرة كلما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم نشره في الامه، واما هذا كان مشغولا بالعباده، وتعرفون انه جاءنا اذا يعني نجعل قسط لهذا وقسط لهذا، ايش هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام ورحمة الله، أرجو الله عليكم ورحمة، وأرجو التنبيه على الإخوة الدارسين وفقهم الله تعالى بما يلي: أولا عدم وقوف سياراتهم، اسمعوا يا مشايخ، عدم وقوف سياراتهم أمام أبواب المنازل والمحلات التجارية، ثانيا عدم الخروج من المسجد إلا بعد أداء سنة الراتبة والوقاية في المسجد حتى ينتهي المصروف من الصلاة والله رب، يا مشايخ هاتان مسألتان مهمة جدا، أولا كما قلنا دائما تضررنا بإيقاف السيارة في المواضع التي لا يجب أن توقفوا فيها، فهذا قلنا لكم لا توقفوا أصلا ابتعد، تكتسبون الأجر وتسلمون من اللوم والظلم والدعاء عليه، هذه واحدة. النهاية الثانية إنما نؤخر الدرس بسببكم، أصلي بعيد المسجد آخر وأتأخر، لماذا؟ حتى تؤدوا السنة في المسجد، السنة فيها البيت، لكن في مثل هذا يستحسن، لماذا؟ لأن الإنسان يتضايق لو أخر السنة إلى البيت مثلا، ممكن نفسه تقول له قف قف قف روح روح، فإذا حفاظا على هذا تسبحون وتحمدون وتكبرون 33 33 33، ثم تقومون وتصلون ركعتين حتى ينتهي الصف المتأخر المسبوقون، ولا تؤذون، اولا تكتسبون مأثر، ثانيا هؤلاء يدعون عليكم ويتكلمون في عرضكم، هذا ما ينبغي لطالب علم، طالب علم لا بد ان يكون ملتزما بالعلم بالعمل بالعلم الذي يطلبه، ومما يحثكم عليه ما تطلبونه من العلم هو هذا، الا تتعدوا او لا تمر بين يدي المشرك، هذه الناحيه، والناحيه الثانيه هذه الأمر الثاني هو توقف السيارة في المحل الذي لا يرغب الناس أن توقفوا فيه، هذا يعني ظلم